ويوم القيامة وانظر الثمرة العظيمة، يقول الله تبارك وتعالى: أين المتحابون في جلالي؟ وهناك يظهر الخسران ويظهر الحرمان. أين المتحابون في جلالي؟ وحينئذ كل المحاب تتساقط، كلها تتساقط وكلها تتلاشى وكلها تضمحل وتنقلب عداوات. أين المتحابون في جلاله هي التي تصفو وتبقى. قال: أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. اللهم أكرمنا بذلك. أين المتحابون بجلالي؟ أظلهم، فالباقي كله ينتهي. لو كان قلب الإنسان لشخص ما ممتلئ فعلا محبة له في غير الله تذهب وتتحول عداوة. وقد قال الله تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. ما قال المحبين، قال الأخلاء. والأخلاء هم من امتلأت قلوبهم محبة، يعني تخللت المحبة أنحاء القلب وامتلأ بها. ولم يقل المحبين بعضهم لبعض عدو، قال الأخلاء بعضهم يوم لبعض عدو إلا المتقين. فمن كانت خلته من كانت محبته في الله وحبه في الله وماشيا في ذلك على تقوى الله، فهو الذي ينال هذه الثمرة.